سبحان من ذكره عز لذاكره فهو الجليس له الله الله سبحان من ذكره عز لذاكره فهو الجليس العبد مولاه سبحان من ذكره عز لذاكره فهو الجليس له الله الله سبحان من ذكره عز لذاكره فالخلد مأواه سبحان من ذكره عز لذاكره فهو الجليس له الله الله أهل الوفاء لمن صدحين.